رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم عين العنزي. أخونا له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: زوجت بعد موافقة والدي زوجة ثانية هي بنت عمي، عندها قامت المشاكل بسبب طلاقي الأول، وقد كانت بنت خالي. بعد ذلك لم أستطع العيش بمنزل أهلي، فاضطررت لإيجار منزل خاص بي، فرفع أبي شكوى ضدي للحصول على نفقة، فانحكمت غيابيا بها، ثم رجعت إلى منزل أبي لأني لم أستطع العيش بمنزل مؤجر ونفقة أبي. وعندها رجعت المشاكل كما كانت، بالرغم من أنني أطلب مرضاتهم ليل نهار، ولكنهم لا يرضون عني في كل الأحوال. فهل الواجبات الدينية الإسلامية التي أقوم بها ومتمسك بها جدا والحمد لله ناقصة، لأن والدي غير راضيين عني، وأنا أعلم أن أجر الوالدين وبرهما عند الله عظيم، إنني قلق لذلك وخائف جدا، أبغي نصحكم وجوابكم وأجركم على الله. نسأل الله أن يأجرنا والقارئة والسائل والسائر إخوان المسلمين. لا شك أن طاعة الوالدين واجبة وأن حقهما كبير، ومن سوء حظ المرء أو حسن حظه اتصاف الوالدين بالصفة الجالبة للرضا أو السخط. فمن سوء حظه أن يكون الوالدان شرهين كثيري الغضب قليلي الرضا، يستقلان كل كثير ويغضبان لكل سبب، ومع ذلك فينبغي للمسلم أن يصبر. وجدير بالوالدين أن يعين ولدهما على تجاوز المشاق وتذليل العقبات وبناء بيت أسرة يسكن إليها، وأن لا يكون مصدر عناء وتعب ومشقة وخلق في هذه الحياة. عليهما أن يعينه على البر وييسر له أسباب ذلك، وأن يحرص على لم شمله وإيجاد السعادة له في بيته. فمتى يستطيع أن يوجد بيتا فيه الرحمة والرأفة والسكون والهدوء في وقت صعبت التكاليف وعظمت المطالب وتعسر أمر الزواج في كثير من الأحوال، حتى أصبح زواج الرجل مرتين لفشل الأول سببا في افتقاره إن لم يكن من أهل المكاسب العالية. وبهذه المناسبة أتعرض لأمر الزواج والدعوة إلى تخفيف التكاليف والحد من المطالب. فقد سألني سائل في الهاتف وذكر أنه تقدم لطلب يد ابنة من ذوي قرباه، فطلبت عليه مطالب وعددها لي من أصناف ذهبية، لا أتذكر الآن أهي 7 أصناف أم 9. ولما سألته عن أقيامها قال إنها قد تصل في حدود 70,000 ريال، وأنه طلب منه كذا وكذا مبلغ من المال، ولم يتصل بي يستجدي، لأنه يعلم أنني إنما أفتي عن المسائل الفقهية، وهو أيضا فيما أظن ليس من أهل الاستجداء، وإنما ذكر هذا الوضع كمشكلة ويسأل هل يحل له أن يستدين لأجل الوفاء بهذه الالتزامات؟ وهذه قضية معين، ولكن مثيلاتها كثيرة جدا. فخليق بأولياء أمور البنات أن يسعوا جاهدين لتذليل عقبات الزواج، وأن يبادروا إذا أتاهم الكفء في منزلته ودينه، والدين هو المهم، أن يبادروا إلى تزويجه، لأن الواجب أن يسعوا جاهدين لكسب الخير والسعادة لابنتهم، لا أن يطلبوا من ورائها كسبا. وقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يعيبون أن يكون الرجل متكسبا بابنته في تزويجها. وإذا وجد نوادر من هذا الشأن فهي نوادر شاذة. ثم جاء الإسلام فحث على الزواج ورغب سيد الخلق فيه، وبين أن أبرك النساء أيسرهن مهرا، وحث على ذلك. ولما ذكر له رجل أنه تزوج على وزن كذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الحائط إلى غير ذلك. ثم إن من العوائق الكثيرة تعدد الولائم، كوليمة عقد القران، ووليمة الخطوبة، ووليمة الزيارة، ووليمة العرس الأولى والثانية، وما قد لا يحضرني الآن، وهي كلها أعباء وعقبات ومشاكل. أضف إلى ذلك ما يقام من حفلات ويحصل فيها التباري والمباهات، وكل ذلك مضر أيما إضرار. فإن الواجب على الناس أن يتعاونوا في تيسير أسباب الزواج ونشر بناء الأسر، ليسعد الناس ويسلموا من الانحراف في الأخلاق والعادات. فنسأل الله للسائل والمستمع وجميع أخواننا، نسأل الله لهم التوفيق والتسديد، ونسأل الله لوالدي السائل ولغيره أن يرزقهم الله جل وعلا العناية بأولادهم من بنين وبنات، والحرص على تسيير الأمور وتيسيرها، إنه جواد كريم. الله أعلم. الله أعلم وأحكم. جزاكم الله خيرا. الواقع شيخ صالح، تطرقتم إلى موضوع هو حديث الشبيبة في هذه الأيام، ذلكم أنهم يتحملون أشياء وأشياء. والعجيب في الأمر أننا نقرأ حتى في الصحافة المحلية وفي المجلات كثرة على العوانس داخل البيوت، بل إن إحداهن كتبت تقول: خذوا جميع أبحاثي وخذوا جميع شهاداتي واعطوني طفلة، لأنها تأخرت عن الزواج فلم يتقدم لها أحد. شيخ صالح، إحساسكم بهذا الموضوع كبير وكبير، أرجو أن تتمكنوا في هذا اللقاء من إعطاء بعض الشيء عن هذه الأحاسيس المباركة، وتوجيه أولياء الأمور حول هذا الموضوع، وتوجيه الفتيات بالذات اللائي قرتهن الدراسة بالمعنى الصحيح حتى فاتهن قطار الزواج. نصيحتي لهؤلاء الشباب من بنين وبنات أن يبادروا إلى الأخذ بوصية المصطفى وأمره، فإنه ثبت في الصحيح أنه قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجع. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وتوجيه. ثم إن المدنية العصرية و القدوة السيئة والأخلاق التي سرت في مجتمعنا وما كانت معروفة قد أثرت علينا تأثيرا بالغا. كان الناس في وقت أدركته قل أن تجد فتى تجاوز 20 ولم يتزوج، وقل أن تجد فتاة تجاوزت 16 ولم تتزوج، فإذا بلغت 7 عدت من العوانس، 17. وفي وقتنا هذا لو تزوجت أو إذا تزوجت في هذا السن ظنوا أنها طفلة بودر بزواجها وما كان يحسن ذلك. ثم إن كثرة العوانس في البيوت كان سببه بقائهن تعلقهن بالدراسة أو عزوفهن عن قبول المتزوج أو من يرينه قد تجاوز في السن. ولا شك أن الفتى أحب إلى الفتاة كما هو الحال بالنسبة للفتاة. وقديما قال الشاعر وشرخ الشباب عندهن عجيب، ولكن قليل خير من لا شيء، وزوج تنجب منه البنت التي فاتها قطار الزواج المبكر تنجب منه طفلة أو طفلتين خير لها من انتظار شاب لا يرغبها، وبالتالي تبقى عانسا فكهلة فامرأة شمطة لا هي أدركت مرادها ولا نفعتها دراستها. لا شك أن الدراسة والتعلم صارت في هذا الزمن من الأمور المتبعة والمألوفة، ولا أقول الضرورية للنساء، لكن لا يصح أن تكون هذه الأمور التحسينية بالنسبة للنساء عوائق عن أمر في غاية الأهمية وهو الزواج والإنجاب. نصيحتي للشابات ولمن تجاوزنا هذه المرحلة في قليل أن يحرصن غاية الحرص على الزواج ولو بأقل قليل. لا شك أن كلماتي هذه قد يأنف منها كثير منهن، ولا سيما اللواتي في ميعة الصبا، وقد يدرك حقيقتها من بلغنا 30 أو تجاوزنها، اللواتي ينظرن إلى الوراء فيتذكرن شبابهن ومن تقدموا لخطبتهن فرفضنه ويقولن يا ليت ويا ليت، وهل ينفع شيئا ليتوا. نصيحتي لأولياء أمورهن أن يشتطوا في تزويجهن، وأن لا يتركوا للواحدة الحبل على الغارب واختيار ما تريد، فإن الولي يرى ما ترى من تحت يده من البنات، بل يحرص ولو أمكنه أن يخطب لابنته فليفعل. ولقد كان خير من كان من سلفنا وهو خير منا لمئات المرات كالخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقبله الفاروق رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم يخطبون الأكفى لبناتهم. فقد خطب الفاروق 2 من خلص إخوانه لإحدى بناته، وخطب عثمان 1 من إخوانه مسنا لابنته. وهكذا ينبغي الإنسان أن يحرص غاية الحرص، وأن لا يجد في نفسه غضاضة، وعلى الأم إذا لم تخطب أن تعرض لو أتانا فلان ولو كان مسنا زوجناه إلى غير ذلك. هذا أمر من التعاون، وعلى النساء وعلى البنات أن يفكرن، وعلى البنت البالغة 17 سنة أو أكثر أن ترسم خطا بيانيا في دفترها لتنظر مراحل التخلف، وسوف يهولها الأمر، فإنها إذا بلغت 40 قل طالبها، وإذا بلغت 50 ندر طالبها، وإذا تجاوزت ذلك صارت عمة أو خالة لا جدة ولا أمة، وتعذر عليها أن تصل إلى أي صفة من الصفات التي تنفعها في الشيخوخة. نسأل الله أن يهيئ للشبيبة ومن تجاوزوها الخير والسعادة وتيسير أمر الزواج وتذليل عقباته، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لعل التطرق أيضا إلى الشباب له أهميته، ولا سيما في هذا الموضوع ولا سيما في هذا اللقاء، ذلكم أن كثيرا من الشباب يقول لا أتزوج حتى أمتلك المسكن، حتى أمتلك السيارة، حتى أفعل ما هو كيت وكيت. توجيهكم شيخ صالح لو تكرمت. نصيحتي لهؤلاء أن يحرصوا على الزواج إذا توفرت لديهم الإمكانات الضرورية كالقدرة على الإنفاق أو تيسر الإنفاق من الوالد أو الإسكان معه في السكن معه في البيت، وقد كان الناس إلى وقت قريب فجدوا الرجل وله من الأولاد الثلاثة والأربعة، زوج أولاده فسكنوا عنده في المنزل لكل واحد غرفة واحدة تسعه للنوم، وينتشرون في نهارهم للكسب، والآن قد عظم الأمر وتصل أعب، فالشاب يريد سيارة فارهة وشقة أو منزلا كاملا وفرشا ممتازة ووسائل راحة وتلفاز في عدد من الأماكن في البيت وفرشا له وللضيف ولغير ذلك من الأمور التي تصد عن الزواج أو تعوق عنه عوقا كبيرا. نصيحتي للناس أن يتعاونوا، ويألف الولد أن يسكن مع أبيه، ويألف ولي المرأة أو البنت أن ابنته تسكن في بيت مع زوجها وأهله كما كانت الحال قبل أعوام مضت في هذه البلاد. وتوجد نوادر الآن، تجد الرجل وعنده الولدان والثلاثة يسكنون بزوجاتهم مع والدهم في بيت واحد. لا شك أن البيوت قد تطورت وزادت عن ذي قبل، لكنه الاجتماع، وينبغي للناس أن يألفوا الكفاف والاكتفاء باليسير حتى تنبسط الأمور، وإذا وسع الله عليهم وسعوا على أنفسهم. أما أن يبقى الشاب إلى أن يتطلع إلى مقامات عالية ويدرك النجاح وما بعده ويؤمن سكنا يملكه وسيارة وكذا، فهذا لا يتحقق له إلا بعد سن طويلة قد يتجاوز 30 وهو لم يدرك ذلك. ولا شك أن لذة الشبيبة ولذة الزواج إنما هي من 20 أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل، ثم تضعف الجوانب كلما تقدم الإنسان بالسن ومضت به الأيام، والله أعلم. الله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمستمعين الكرام بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير وهو الموفق. شيخ صالح، ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر رسائل من المستمعين الكرام. فهذه رسالة من قطر الدوحة، باعثها أخ لنا من هناك هو سين ميم ألف حاء. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: حقا إن لكل إنسان قرينا من الجن، فما هي أفضل الطرق وما هي نصائحكم للتغلب عليه عندما يوسوس في نفس الشيطان؟ وهل هذا النوع من الجن يكون مسلما أو غير ذلك؟ ما هي الواجبات التي يجب على الشخص تجاه هذا الجن حتى يستطيع التغلب عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أعظم الأشياء نفعا في رد وساوس الشيطان كثرة الذكر وكثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، فهذا أعظم أسباب السلامة وأقوى وسائل النجاح والانتصار على عدو الله الشيطان. لا شك أنه إذا أسلم القرين قل أذاه وكثر نفعه، فلا يذكر إلا بخير. ولذلك جاء في الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد إلا وله قارين، قالوا حتى أنت؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. واختلف في معنى أسلم، هل هي فأسلم منه أو فأسلم هو، ولكل واحدة معناه. أما إذا كان أنه يقول فأسلم منه أي أن الله عصمه من أذى، وأما أنه أسلم قرينه إكراما من الله لنبيه وحفظا له فليس بذلك غرابة، والله على كل شيء قدير. إنما أعظم ما يستعان به على رد وساوس الشيطان وكيده لزوم طاعة الله وكثرة الذكر لله والإكثار من الاستغفار والتوبة، فإن ذلك نافع أيما نفع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما هي الأشياء المباحة للرجل من خطيبته بعد كتب الكتاب وهي في منزل أهلها؟ إذا كتب الكتاب فالخطيبة زوجة، يحل لخطيبها ما يحل للرجل من امرأته من كل شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الحالات التي يجب على المصلي أن يسجد فيها سجدتي السهو في الصلاة ما هي لو تكرمتم؟ إذا سهى الإنسان في صلاته عن زيادة أو نقص أو جلوس في غير موضعه أو قيام عن جلوس يسجد للسهو، وأحوط له أن يسجد قبل السلام حتى ينضبط له لهذا الأمر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد جاسم الراشدي من مدينة الموصل في العراق يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها هذا السؤال، يقول: أرجو أن تتفضلوا بإبداء رأيكم حول الكتب التالية: السيرة النبوية لابن هشام. هذا كتاب في السيرة جيد، وهو من الكتب المفيدة، ولكن ما فيه من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر سندا إلا ما خرج في كتب السنة المعتبرة المعتمد عليها كالصحاح مثلا. وغالب كتب التاريخ لا تعنى بالصحة فيما تنقل بقدر ما تعنى بالجمع، وعلى العموم هو كتاب مفيد. جزاكم الله خيرا. نزهة المجالس. نزهة المجالس إن لم تخن الذاكرة أنه لابن عبد البر ولا أستطيع الجزم، هو كتاب في الأدب وأدب المجالس إذا كان هو، وهو كتاب مفيد في الجملة. نزهة الناظرين. لا أتذكر مؤلفه. تفسير ابن كثير. من أعظم التفاسير وأنفعها وأكثرها فائدة وأقلها حشوا، وهو يعنى بذكر الأحاديث الصحيحة ويذكر بعض الضعاف بالسند ليكون طالب العلم على بينة من أسنادها حتى يعرف ما فيها من علة وقدح، أي في الأسناد. هو كتاب في غاية الثمانة. طيب، روح الصلاة في الإسلام لعفيف عبد الفتاح طبارة. هذا كتاب هو في الأسلوب أكثر منه في المعنى، وهو نظر له يستفيد منه الخطيب والمنشي الذي يريد يكتب موضوعا يستفيد منه، فهو من الكتب المفيدة في هذا المجال، لا أنه من كتب العمدة. الإمامة والسياسة. هذا كتاب ينسب لابن قتيبة ولا تصح هذه النسبة، فإن فيه كذبا كثيرا وتلفيقا لقصص لا أصل لها، وابن قتيبة إمام من أئمة الحق، لا يصدر منه هذا الكتاب، وقد طعن بعض أهل العلم في ابن قتيبة بأجل هذا الكتاب ظنا منه أن هذا الكتاب من صنعه وتأليفه كالإمام ابن العربي المعافري صاحب العواصم من القواصم، صاحب التفسير وغير ذلك. ذم ابن قتيبة بسبب هذا الكتاب لأنه ظن أنه له وقد نسب له، لكن المحققين من أهل العلم نفوا هذا الكتاب عن ابن قتيبة. فابن قتيبة إمام حق وصاحب سنة وليس من أهل البدع، فهذا كتاب لا يستفيد منه الإنسان علما تاريخيا سليما. جزاكم الله خيرا. دلائل الخيرات. هذا الكتاب لا ينبغي للإنسان أن يقتنيه ولا أن يحرص عليه، فهو مليء بالأكاذيب والأشياء الباطلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخ أحمد جاسم الراشدي من العراق في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما أحد الإخوة المستمعين فبعث يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: روي أو روى ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المحروم من حرم الوصية، ومن مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له. وقال الأميري: إن من مات من غير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ، الأموات يتزاورون سواه، فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا؟ فيقال: مات على غير وصية. السؤال: ما هي الوصية وما هي مدة البرزخ؟ جزاكم الله خيرا. لإعفائك من التفكير في الوصية والبرزخ، هذا حديث غير صحيح ولا صحة له، وقد جاء ما هو خير منه: لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 3 ليال إلا ووصيته عند رأسه إلى آخره. والمقصود به إذا كانت عليه حقوق ينبغي أن يوصي بها وتعلم عنه حتى تقضى تلك الحقوق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.